بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق؟ باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. كم أقسام الصبر؟ أقسام الصبر ثلاثة. الأول الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا القسم الثالث هو مراد المؤلف بهذا الباب. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ولما قبله من أبواب؟ الصبر من أعمال القلوب، وهذه الأبواب كلها في أعمال القلوب. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن من الإيمان بالله أن نصبر على ما قدره الله وما قضاه سبحانه وتعالى. قول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، مع تفسير علقمة بأنه الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ما مناسبة الآية مع الأثر الذي يفسرها لهذا الباب؟ عبد الغني، أن الله جل وعلا أثاب هداية القلب لمن آمن بالله. ما المراد بإيمان بالله هنا؟ آمن بأن المصيبة بقدر الله، آمن بأن المصائب أو المصيبة التي نزلت به هي بقدر الله، فهداه الله وأثابه هداية في قلبه. وهذه الإثابة، هذا الثواب، دلالة على ماذا؟ على أنه عمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ الصبر. لأن الهداية والاستسلام، لأن الاستسلام لقدر الله هذا هو الصبر، يدخل فيه إيش؟ الصبر. فمن آمن بأن هذه المصيبة قدرها الله فإنه يثاب هداية في قلبه، وهذه الهداية هي ثمرة ماذا؟ الاستسلام للقدر. والاستسلام يدخل فيه أو يدخل في معناه الصبر على قضاء الله وعلى قدره. إذن الصبر على أقدار الله من علامات الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ما مناسبة الحديث لهذا الباب؟ النياحة محرمة وهي من كبائر الذنوب. لماذا محرمة؟ لأنها تنافي، تضاد الصبر على أقدار الله. فهذا يدل على أنه لا يسلم من هذه الكبيرة من النياحة على الميت إلا إذا ماذا؟ إلا إذا صبر. فيدل على وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ما مناسبة الحديث لهذا الباب؟ قوله ليس منا، قلنا هذا علامة على إيش؟ على أنه كبيرة. فضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية الذي هو الندب على الميت وركناه وجبلاه وكذا وكذا، كل هذه الأمور إيش؟ تنافي الصبر، فهي من الكبائر لأنها تنافي الصبر المأمور به. فهذا يدل على أنه لا يسلم المسلم من هذه الكبائر إلا إذا صبر على أقدار الله المؤلمة. فهذا يدل على وجوب الصبر، لأنه لا يسلم من هذه الكبائر إلا إذا صبر على قدر الله. حديث: إذا أراد الله بعبده الخير. قلنا ما المراد بالخير؟ إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. ما المراد بالخير؟ تكفير الذنوب، تكفير الذنوب. إذا أراد الله بعبده الخير أي أراد به خيرا أن يكفر ذنبه، عجل له العقوبة في الدنيا. ما هي العقوبات التي تعجل له في الدنيا لأجل تكفير الذنوب؟ ما هي عقوبات؟ قد يبتلى في نفسه أو أهله بمصائب وأمراض، أو قد قلنا ما هي العقوبات التي إذا عجلها الله في الدنيا علامة على أنه أراد بعبده الخير، أي أراد أن يكفر ذنبه. ما هي العقوبات؟ مصيبة في نفسه أو أهله بأمراض أو موت أو مصائب أخرى، ومصيبة بمعنى في ماله يذهب ماله أو يقل ماله، هذه عقوبة دنيوية. ما هي الحكمة من هذه؟ ما هي الحكمة من هذه العقوبات الدنيوية إذا صبر عليها؟ يا الشرط، إذا نزلت هذه المصائب الدنيوية وصبر عليها فهذا علامة على أن الله أراد به خيرا. لكن لو عاقبه الله بعقوبة في دينه، مثلا معصية عاقبه الله بأن أوقعه في معصية أخرى بسبب المعصية الأولى، هل أراد به خيرا هنا؟ هنا ما أراد به خيرا. لماذا؟ لأنه زاد ماذا؟ زاد سوءا في دينه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه عقوبة أخرى. إذن العقوبات الدنيوية أو العقوبات في الدنيا قد تكون بماذا؟ إما أن يعاقبه بذنب، هذا يزداد سوءا في دينه، وإما أن يعاقبه بأمور دنيوية، نقص مال أو مصائب في المال في الأهل والولد. فإذا صبر على نقص المال وعلى المصائب في الأهل والنفس والولد فهذا ماذا؟ هذا أراد به خيرا. أما لو عاقبه على ذنبه بذنب بأن أوقع في ذنب آخر إيش؟ فهذا ليس علامة على أنه أراد به الخير. لماذا؟ لأنه زاد سوءا، زاد معصية فوق معصية الأولى. قلنا هذا الحديث صحيح بشواهده، ومناسبته لهذا الباب ما هي؟ قال وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ما مناسبته لهذا الباب؟ الحث على الصبر على أقدار الله من مصائب وأمراض ونقص مال أو ذهاب مال، فإنه إذا صبر عليها هذا علامة على أن الله أراد به خيرا، أراد به خيرا. حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ما مناسبته لهذا الباب يا عبد الله؟ من وجهين. الوجه الأول فمن رضي فله الرضا، هذا إيش؟ هذا يعني مدح الرضا، والمدح للرضا دل على أنه عبادة، والرضا لا يكون إلا بالصبر، فهذا مدح للصبر فهذا دلال على أنه عبادة. والوجه الثاني ومن سخط فله السخط، قلنا يقال السخط ويقال السخط، كلاهما صحيح. ومن سخط فله السخط يعني من سخط على أقدار الله فإن الله يسخط عليه، ومن سخط الله عليه فهذا دلالة على أنه قد هلك وخسر. ومأمور العبد مأمور أن يتجنب الأمور التي تسبب سخط الله عليه، ومن هذه الأمور ماذا؟ أنه لا يتسخط. وكيف لا يتسخط؟ بمعنى هو مأمور أن يصبر على أقدار الله، مأمور أن يصبر على أقدار الله. واضح يا إخوة ما مر معنا فيها بالصبر، ما فيه إشكال. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء، أي ما جاء من الوعيد في الرياء وذم المرائين. مناسبة هذا الباب قلنا هذه الأبواب التي معنا ونحن فيها من أيام كلها متعلقة بأعمال إيش؟ القلوب. ومن أعمال القلوب الرياء الذي يضاد وينافي إيش؟ الإخلاص. فالإخلاص من أعمال القلوب، والذي ينافيه ويضاده هو إيش؟ الرياء. فالرياء من أعمال القلوب، لهذا عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم الرياء. قال الشارح وفقه الله مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد أنه لما كان الرياء مخلا بالتوحيد ومحبطا للعمل الذي قارنه ناسب أن ينبه عليه المؤلف في هذا الباب. إذن هذه مناسبة، لأن الرياء يخل بالتوحيد ويحبط العمل الذي قارنه عقد المؤلف هذا الباب. وقلنا أيضا هذه الأبواب كلها التي سبقت والتي سيأتي بعضها كلها في أعمال القلوب، ومن أعمال القلوب الرياء الذي ينافي التوحيد وينافي كماله, ينافي كمال التوحيد. قال الشارح: الرياء مصدر, هذا الرياء لغة, الرياء لغة مصدر راء مراءة ورياء, هذا الرياء في اللغة راء مراءة ورياء, أي فعل العمل أو قام بالعمل ليراه الناس, هذا لغة. لو أن إنسانا عمل عملا دنيويا ليراه الناس يقتدوا به أو لمصلحة أخرى, هذا معنى الرياء في اللغة راء مراءة ورياء, أي قام بالعمل ليراه الناس. وأما في الشرع قال: وهو أن يقصد أن يرى الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى, أو كما قال بعضهم الرياء هو فعل الخير لإرادة الغير, وهذا تعريف مختصر جميل سهل. الرياء هو فعل الخير لإرادة الغير, يعني إرادة الغير, ما المراد بالغير؟ إرادة غير الله. ومنهم من يعرفه يقول هو أداء العبادات أو العبادة من أجل أن يراه الناس فيعظم عندهم, بمعنى يكبر في قلوبهم, يمدح, يثنى عليه, يذكر بالعبادة. إذن الرياء هو أن تعمل أو أن يعمل العمل لأجل غير الله, لأجل إيش؟ أن ينال المدح أو المنزلة عند الناس. وقريب معنى الرياء السمعة, السمعة أو التسميع قريبا معنى الرياء. والفرق بينهما أن الرياء يكون, قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راء في لفظ من يرائي يرائي الله به, أو من سمع سمع الله به, ومن يرائي يرائي الله به. بمعنى التسميع أن يسمع, أن يتلفظ, أن يتكلم لأجل أن يسمع الناس قوله أو قراءته أو كلامه فيثنون عليه أو يعظم في قلوبهم, هذا التسميع. والمراءة ما يتكلم ولكن ماذا؟ يعمل أعمالا, يعمل أعمالا يراه الناس وهو يعمل هذه الأعمال فيثنون عليه, يمدحونه, يكبر أو تعظم منزلته في صدورهم. فالمراءة والتسميع معناهما تقارب, وهو عمل العمل لأجل إيش؟ لأجل غير الله, لأجل مدح الناس, ثناء الناس, أو نيل المنزلة عند الناس إلى غير ذلك. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الشاهد هو في تمام الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشاهد الذي لأجله ذكر المؤلف هذه الآية هو في تمام الآية التي لم تذكر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم, أي أنا وأنتم في البشرية سواء, كلنا بشر, وإنما ميزني الله, خصني الله جل وعلا بالوحي من عند سبحانه وتعالى. أنما إلهكم إله واحد, فالله جل وعلا إله واحد, فليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره حظ من العبودية أن تصرف له العبادات أو يتقرب إليه بالطاعات هو أو غيره عليه الصلاة والسلام. فالله إله واحد, أي لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فمن كان يرجو لقاء ربه, أي يطمع في لقاء الله وفي إثابة الله له وفي نيل نعيم الله جل وعلا, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح لا يكون العمل صالحا إلا بأمرين, ما هما؟ الإخلاص والمتابعة, أن يكون خالصا لله صوابا, أي موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مناسبة الآية للباب من وجهين, مناسبة الآية للباب من وجهين. الوجه الأول قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه, قوله فليعمل عملا صالحا, أمر الله بالعمل الصالح. وقلنا العمل الصالح ما هو؟ هو العمل الذي جمع شرطي الإخلاص ومتابعة. إذن المناسبة الأولى من هذه الآية أو مناسبة الآية للباب قلنا من وجهين. الوجه الأول أن الله جل وعلا أمر بالعمل الصالح لمن كان يطمع ويرجو لقاء الله وثواب الله، وهذا العمل الصالح لا بد فيه من ماذا؟ من إخلاص ومتابعة، لا بد فيه من إخلاص، والإخلاص لا يكون في القلب إلا إذا برئ وسلم من ماذا؟ من الرياء، إلا إذا سلم القلب من الرياء في هذا العمل. فهذا دليل على وجوب الإخلاص ووجوب ترك الرياء. من يعيد هذه المناسبة؟ ما هي المناسبة الأولى من هذه الآية لهذا الباب؟ قوله فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطي الإخلاص والمتابعة. والإخلاص لا يكون في القلب إلا إذا سلم وبرئ من إيش؟ من الرياء. فهذا يدل على وجوب إيش؟ سلامة العمل والأعمال من الرياء. فهمنا يا أخوة المناسبة الأولى؟ واضح يا محمد؟ فهمت أو عيد؟ واضحة؟ طيب، قلنا المناسبة الأولى أنه قال فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا وثي من شرطين، ما هما؟ الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. والإخلاص لله لا يكون مخلصا لله جل وعلا في هذا العمل، في هذا العمل إلا إذا سلم العمل من الرياء. فهذا يدل على وجوب الإخلاص وعلى وجوب السلامة من ماذا؟ من الرياء. والوجه الثاني قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يشرك بعبادة ربه أحدا كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا يجوز أن يشرك بعبادته مع الله أحدا سبحانه. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا بد أن يكون عمله بريئا سالما من ماذا؟ من الشرك. ومن الشرك ومن أنواع الشرك ما هو؟ الرياء. إذن المناسبة الثانية قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يجوز الإشراك مع الله ولو كان هذا الذي صرفت له العبادة ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا يجوز. لا تشرك بعبادة ربه ربك أحدا كائنا من كان ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فهذا دليل على أنه يجب البراءة من الشرك. ومن أنواع الشرك ماذا؟ الرياء. فيجب أن تخلص لله جل وعلا ولا تشرك به أحدا، فالإخلاص والبراءة من الشرك يدخل فيها ماذا؟ البراءة من الرياء. من يعيد المناسبة الثانية هذه؟ دل على أنه لا يجوز الشرك مع الله، لا يجوز أن تشرك مع الله أحدا ولو كان أقرب المقربين إلى الله جل وعلا. فهذا يدل على وجوب الإخلاص والبراءة من الشرك. طيب، ومن أنواع الشرك التي يجب أن تبرأ أعمالك منها ماذا؟ الرياء. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال الله تعالى، هذا يقال له إيش؟ الحديث القدسي. ما هو الحديث القدسي؟ هو الكلام الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه. سقطت عليكم كلمة عمل بعد قولهم من عمل عملا، هكذا صواب الحديث، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. معنى الحديث كما قال الشارح يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى وهو يسمى بالحديث القدسي أنه يتبرأ من العمل الذي دخله مشاركة، الذي دخله مشاركة لأحد برياء أو غيره، يعني برياء أو بغير ذلك من الشرك، لأنه سبحانه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. أنا أغنى الشركاء، أي إذا عمل العبد عملا وأراد به وجه الله وأراد به الدنيا فهذا الله جل وعلا غني عنه. في رواية عند ابن ماجه قال فإن الله قال فإن الله أو فإني بريء منه، أي الله جل وعلا مستغني عنه لا يريده، لأن الله جل وعلا واحد وهو غني ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان المقصود منها وجه الله جل وعلا. لا يجوز أن يقصد العبد بعمله وجه الله والدنيا، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله بعد قليل. مناسبة الحديث الباب، قال الشارح وفقه الله أنه يدل على عدم قبول العمل الذي داخله أي خالطه رياء أو غيره من أنواع الشرك. إذن مناسبة الحديث الباب أن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، لأن الرياء ينافي الإخلاص، والله جل وعلا لا يقبل إلا إيش؟ العمل الخالص الذي سلم من الرياء، لأن الرياء ينافي الإخلاص، والله لا يقبل إلا العمل الخالص. هذا الحديث فيه تفسير للرياء. ما هو الرياء؟ أن يعمل العمل وهو يريد وجه الله ومدح الناس أمرا دنيويا، ثناء الناس، يريد الله وغير الله بهذا العمل. هذا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي أراد الله وأراد غير الله، فهذا حكم عليه بأنه إيش؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، حكم عليه الله جل وعلا بأنه شرك. لماذا؟ لأن العامل أراد به وجه الله وأراد به إيش؟ غير الله. هذا تفسير للشرك أو تفسير للرياء. هذا تفسير للرياء، أن يعمل العبد العمل الصالح مريدا به وجه الله وغير الله جل وعلا، إما مصلحة دنيوية أو ثناء أو مدح أو يعظم ويفور في صدور الناس. ما مناسبة الحديث للباب؟ أن الله لا يقبل من العمل الصالح إذا كان خالصا لوجهه الكريم، ومما ينافي الإخلاص الرياء. والحديث أيضا قلنا فيه تفسير الرياء بأنه أن يعمل العبد العمل الصالح مريدا به وجه الله وغير الله، أي مصلحة دنيوية أو ثناء أو مدح إلى غير ذلك من أمور الدنيا. تركته وشركه، بمعنى لا يقبل الله جل وعلا ولا يثاب عليه، بل يكون آثما. لماذا يكون آثما؟ لأنه فعل الرياء، والرياء شرك، والرياء شرك. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي. يقوم الآن سيفسر الشرك الخفي، وهذا تفسير آخر للشرك الخفي للرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، لماذا يزينها؟ قال: لما يرى من نظر رجل، أي يزينها لأجل أنه رأى رجلا ينظر إليه، أي لأجل أن يزين عمله في نظر الناس. هذا تفسير للرياء. الشرك الخفي، قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى، أي بسبب أنه يرى من نظر رجل. رواه أحمد. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، بل قد يكون إيش؟ ضعيف جدا. لكن مر معنا لو تذكرون في الأبواب الأولى في باب الخوف من الشرك، مر معنا حديث من؟ حديث محمود بن لبيد، حديث محمود بن لبيد قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث يعني معناه يدل على معنى حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الشرك الأصغر بأنه الرياء، وقال: أخوف ما أخاف عليكم. لكن بهذه اللفظة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي المسيح الدجال، هذه تبقى ضعيفة. أما تكملة الحديث فله فيشهد لها إيش؟ أو يغني عنها ويشهد لمعناها حديث محمود بن لبيد، وقد مر معنا في الأبواب الأولى وهو حديث صحيح. لكن هذا اللفظ الذي عندنا في أول حديث أبي سعيد: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي المسيح الدجال، قالوا بلى، هذا يبقى ضعيفا، لأنه إيش؟ يعني أولا هذا الإسناد قلنا ضعيف، بل قد يكون ضعيفا جدا، وأيضا بارك الله فيكم ما له شاهد، وإنما تكملة الحديث قال: الشرك الخفي إلى آخره، يدل عليه حديث من؟ محمود ابن لبيد. وقد جاء في بعض الألفاظ ما يقارب هذا المعنى، قد جاء في بعض الحديث في حديث محمود ابن لبيد وفي غيره ما يقارب هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الشرك الخفي بتزيين الصلاة بتزيين العمل لأجل إيش؟ نظر الناس، لأجل نظر الناس. قال: مناسبة ذكر الحديث في الباب، قلنا على ضعفه، لكن فقرته الأخيرة التي هي الشاهد، الشرك الخفي هو الشاهد وما بعده، هذا يشهد لمعناه، يشهد لمعناه حديث محمود ابن لبيد الذي تقدم معنا في الأبواب الأولى في باب الخوف من الشرك، أن فيه التحذير من الرياء، لأنه إيش؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ قال الرياء، في حديث محمود لبيد قال الرياء. وفيه تفسيره، تفسير إيش؟ تفسير الرياء. ما هو تفسير الرياء؟ على ما سبق في حديث أبي هريرة وفي بعض ألفاظ حديث محمود لبيد وغيره من الصحابة، أنه مثلا من عمل عملا يريد به وجه الله ويريد نظر الناس، يريد أن يسمع الناس به، يريد مدح الناس أو منصبا أو يريد أن يكبر في صدور الناس، فهذا هو الرياء. وهنا قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أي زين صلاته وجمل صلاته لأنه يرى بعض الناس إيش؟ ينظرون إليه، أي لأجل أن يمدحوه بحسن صلاته أو بحسن قراءته وبخشوعه إلى غير ذلك من أنواع الرياء في العمل. قلنا الحديث ضعيف، ولكن الشاهد منه وهو قول الشرك الخفي إلى آخره يشهد لمعناه حيث من؟ حديث محمود بن لبيد. فيبقى الحديث يستدل به على هذا الباب، حديث محمود بن لبيد يستدل به على هذا الأمر، على أن من الشرك الرياء، وهو شرك أصغر، وهو شرك أصغر. فتكون مناسبته أنه يدل على الحذر من الرياء، وهو شرك أصغر، وهو شرك خفي. لماذا قيله خفي وقيله أصغر؟ لخفائه، وأيضا لأنه يدخل على الإنسان وهو لا يشعر، ما ينتبه له، وأيضا الإنسان بطبعه يحب الرئاسة، يحب الصدارة، وهذا الأمر الرياء والمراءة والتسميع بالأعمال الصالحة تدفع الإنسان ربما أن يرائي أو أن يسمع بأعماله لأجل إيش؟ أن ينال الصدارة أو الجاه أو الرئاسة، والإنسان بطبعه يحب هذه الأمور. لهذا الشرك الخفي خطير على الإنسان، لأنه يدخل عليه من أبواب كثيرة، فالدافع إليه قوي، بمعنى القلوب تميل إلى مراءة لأنها تحب المدح، تحب الثناء، تحب الجاه، تحب الصدارة، وهكذا التخلص منه ليس بالأمر السهل. قد ذكر كثير من السلف أنهم تعبوا وما أتعبهم شيء إيش؟ كتحقيق الإخلاص والسلامة من الرياء، والنفس مجبولة للصدارة والرئاسة، فما يدري الإنسان إلا وهو يرائي بإعماله، يرائي بصلاته، بصيامه، بعلمه، بغيره، بغير ذلك من العبادات، والله المستعان. ما مناسبة هذا الحديث؟ ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ فيه التحذير من الرياء، وأنه شرك خفي، وأنه شرك أصغر. وقلنا قيل له الخفي والأصغر، لماذا قيل له الخفي؟ لأنه لخفائه، لأنه لا يطلع عليه، نحن ما نطلع على ما في نية الناس، يعمل عمل يظهر لنا أنه يريد به وجه الله، وهو يريد إيش؟ الثناء والمدح والجاه والمنزلة وغير ذلك من مصالح الدنيا، فلأنه لا يطلع عليه قيل له خفي، ولأنه قلنا يدخل على الإنسان من غير ما يشعر به، ولأن النفس تحب الصدارة والرئاسة والمكان ومنزلة والجاه، فقد تدفعها هذه الأمور للتسميع والمراءة في الأعمال الصالحة. لهذا يعني التخلص منه ليس بالأمر السهل، والمراءة يعني أبوابها كثيرة، ما تغلق بابا على الشيطان إلا يفتح لك بابا آخر، الإنسان يجاهد نفسه. وهذه الآية التي ذكرها المؤلف فيها تنبيه على هذا الأمر: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي الله واحد، في العبادات له. والبشر مهما بلغ من المنزلة ولو كان رسولا فهو إيش؟ بشر، لا يجوز أن يقصد بالعبادات ولا أن ينظر إليه في فعل الطاعات. طيب إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ تقسيم الرياء أو أحوال الرياء. سيأتي معنا الباب الذي بعد هذا الباب، وهو باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهو مكمل لباب الذي أخذناه، ومكمل له وهو جزء منه. فإن هذا الباب الذي سيأتي معنا هو في الحقيقة بعض الجزء الذي أخذناه اليوم، لأن من أراد بعمله الدنيا منصبا أو جاها فماذا فعل؟ رأى، هذا وقع في الرياء، وإنما أفرده لأمر سيأتي التنبيه عليه في الدرس القادم إن شاء الله، وهو باب مختصر. فنؤجل الكلام عن الرياء وعن العبادة إذا خالطها الرياء من أولها، أو لم يقم بالعبادة إلا لأجل الرياء والسمعة، هل تقبل أو ما تقبل، إن شاء الله يأتي تفصيل ذلك. وسنذكر بعض الحالات، بعض الأعمال، بعض الأفعال التي هي يعني يخاف منها بعض الناس، وهي في الحقيقة ليست من الرياء، قد يخاف منها بعض الناس ويجتنبونها، وهي ليست من الرياء. إن شاء الله يكون هذا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.